الحديث المتقدم، وقال لي عبد الله بن محمد استظهر ابن حجر أن ما وقع من البخاري في قوله عند ذكر بعض شيوخه وقال لي فلان أو وقال لنا فلان أنه مما سمعه في مجلس المذاكرة لا في مجلس التحديث، أنه مما سمعه منه في مجلس المذاكرة لا في مجلس التحديث. والفرق بينهما أن المحدث يكون في مجلس التحديث مستجمعا قواه مستعدا للإسماع، أن المحدث يكون في مجلس التحديث مستجمعا قواه مستعدا للتحديث، وأما في مجلس المذاكرة فإنه يذكر بحسب ما في حفظه، فإنه يذكر بحسب ما في حفظه، فما يذكرونه في مجلس المذاكرة أقل وثوقا مما يذكرونه في مجلس التحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.